سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وغفر الله لي ولكم وعافاني وإياكم وكفاني وإياكم وهداني وإياكم وغفر لي ولكم وذلل لنا كل شيء وهدانا ووقانا، إنه على ذلك قدير. توجهوا إلى الله واستعينوا به واستعيذوا به وتوكلوا عليه والزموا الدعاء، فإنه المفتاح للشفاء، وإنه الوسيلة لرضا رب الأرض والسماء. عليكم بالدعاء، ادعوا كريما، ادعوا جوادا، ادعوا برا رحيما، ادعوا إلها سبحانه وتعالى سميعا قريبا مجيبا، ادعوه وتضرعوا إليه فإنه يسمع وإنه يبصر وإنه ليجيب الدعاء ويكشف البلاء ويهدي ويشفي ويقي ويكفي سبحانه. توجهوا إلى الله وتضرعوا إليه وتقربوا إليه، تقربوا إليه بالأعمال الصالحة، تقربوا إليه بالصلاة الخاشعة وبالنفقة الخفية، تقربوا إليه بالصلاة الخاشعة وبالصدقة الخفية المخفية، تقربوا إليه بركعتين في ظلمات الليل في آخر الليل والناس نيام وأنتم بين يديه سبحانه الذي لا يسهو ولا ينام. تقربوا إليه بدعاء عظيم ورجاء كثير، فإنه لا يسأم سبحانه، وإنه لا يكل ولا يمل سبحانه وتعالى، وإنه لا يعجزه شيء ولا يغلبه شيء ولا يثقله شيء، وبيده كل شيء سبحانه وتعالى. تقربوا إليه وتضرعوا إليه فإنه يقرب إليه المتضرعين، وإنه يدنيهم منه، وإنه يحقق لهم سؤلهم. كيف لا وهم قد تضرعوا بين يديه، كيف لا وهم قد قدموا بين يديه أعمالا صالحة تبيض وجوههم ويتقربون بها إليه. يا ربنا ها نحن ندعوك، ها نحن نرجوك، ها نحن متوكلون عليك، فيا الله حقق لنا سؤلنا ودعوات زكيات طيبات بين يديك في قيام وركعات وسجدات. يا الله نسألك وكلنا أمل فيك ألا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين ولا في أسحارنا مغموسين ولا في حسد وعين في أجسادنا وفي أموالنا وأولادنا مغموسين. يا الله يا ربنا يا رحيم، يا ربنا يا كريم، يا ربنا يا عليم، يا حكيم، يا خبير، كلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، فإن بك وإليك وعليك، فإنا بك مؤمنون وإليك منيبون وعليك متوكلون. يا ربنا ذلل لنا يا ربنا ما صعب في وجوهنا، ذلل لنا يا ربنا ما صعب في وجوهنا. يا الله يا ربنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، لك الحمد يا ربنا بالإيمان وبالقرآن وبالإسلام وبالأهل والمعافاة، لك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا. اللهم إنا نصلي ونسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه، واجعلنا يا ربنا ممن تبعه، واجعلنا يا ربنا ممن تبعه واقتفى أثره واستن بسنته إلى أن يموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا ربنا يا ربنا نشكو إليك يا سامع الشكوى، نشكو إليك يا سامع الشكوى، نشكو إليك يا سامع الشكوى. يا ربنا يا ربنا نشكو إليك، نشكو إليك يا سامع الشكوى ويا دافع البلوى. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا كريم يا عظيم يا إله الأولين والآخرين، من لنا إلا أنت فندعوه، من لنا إلا أنت فنرجوه. أنت ربنا ورب الطيبين، أنت ربنا ورب الطيبين، أنت ربنا ورب الطيبين. خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا وكفيتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. أنت حسبنا، أنت كافينا، أنت تؤوينا، أنت تحفظنا سبحانك، أنت تكلأنا سبحانك. حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله على من ظلمنا، حسبنا الله على من سحرنا، حسبنا الله على من بغى علينا، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، عليه توكلت، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله، حسبي الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله، حسبنا الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبنا الله على الساحر والساحرة، حسبنا الله على الساحر والساحرة، حسبنا الله على من سحر، على من سحر، على من حسد، على من حسد. حسبنا الله على من في أجسادنا سكن، على من في أجسادنا سكن، على من في أجسادنا سكن. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله على من خزن سحرا، حسبنا الله على من أدخل في الأجساد سحرا، حسبنا الله على كل عقدة عظيمة، على سلك سحر، على حبل سحر، على زجاج سحر، على معدن سحر، حسبنا الله على عقد سحر في الرأس، في الرأس، على السماع أثرت على المخ والمخيق، أثرت على مراكز الإحساس، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، على خادم السحر والحارس، على المراسل للساحر، على المراسل للساحر، حسبنا الله ونعم الوكيل، على من عشق الجسد، على من عشق الجسد، على من عشق الجسد، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، أنت حسبنا يا ربنا على شيطان العين، على شيطان العين، على الموكل بالحسد، على الموكل بالحسد، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله على ساحر من اليمن، حسبنا الله على ساحر من اليمن، حسبنا الله على ساحر من اليمن، حسبنا الله على ساحر من السودان، حسبنا الله على ساحر من السودان، حسبنا الله على ساحر من السودان ومن الحبشة ومن أفريقيا، حسبنا الله على ساحر من المغرب، حسبنا الله على ساحر من المغرب، حسبنا الله على ساحر من المغرب، حسبنا الله على ساحر من بني جلدتنا، حسبنا الله على ساحر من بني جلدتنا، من أقاربنا وجيراننا، من أقاربنا وجيراننا، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله، على ساحر من أندونيسيا والفلبين وماليزيا، حسبنا الله على ساحر عظيم، حسبنا الله على ساحر عليم، حسبنا الله على ساحر عظيم، حسبنا الله على ساحر عليم، على السمع سحر، على السمع سحر، على السمع سحر، على الهاتف سحر، على الهاتف سحر، وعلى الجوال سحر، وعلى الثابت سحر، حسبنا الله على ساحر عظيم، وعلى ساحر عليم، على السمع سهر، على البصر سهر، على البصر سهر، على البصر سهر، وعلى القلب سهر، وعلى القلب سهر، تكريها وتبغيضا وهوى وعشقا وحسدا وحقدا، وحسدا وحقدا. حسبنا الله، حسبنا من لم يزل حسبنا، حسبنا الله. على جن تشكل ثعبانا، على جنية تشكلت حية في الجسد، سكنت الجسد، سكنت الجسد، سكنت الجسد، سكنت البطون والأطراف. حسبنا الله، على ساحر أليم، على ساحرة أليمة. حسبنا الله، على ساحر عظيم، وعلى ساحرة عظيمة. حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله، على أثر عظيم في الجسد، على أثر عظيم في الرأس. حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى. اللهم اكفنا فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. حسبنا الله، على من تحكم في السمع وفي البصر وفي الفؤاد وشتت التفكير. حسبنا الله ونعم الوكيل، على ساحر عليم، على ساحرة عليمة، على ساحر عظيم، وعلى ساحرة عظيمة. حسبنا الله، على قريب ساحر، على قريب ساحر، أو تسبب في سحرنا، أو تسبب في سحرنا. حسبنا أنت علي، انتقم لنا منه يا منتقم، انتقم لنا منه يا منتقم، انتقم لنا منه يا منتقم، انتقم لنا منه يا منتقم. والله عزيز، والله عزيز ذو انتقام، والله عزيز، والله عزيز، والله عزيز ذو انتقام، والله عزيز، والله عزيز ذو انتقام. حسبنا الله، على من ظلم، على من ظلم، على من ظلم وعطل عن زواج ودراسة ووظيفة. حسبنا الله، على من عطل عن دراسة ووظيفة وعن زواج مبارك. حسبنا الله، على من ربط بين الزوجين. حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله، حسبنا الله، على خوف سحر وعلى شعر سحر وعلى مفاتيح سحر وعلى أقفال سحر وعلى ورق سحر وعلى ورق سحر وعلى ورق سحر. حسبنا الله ونعم الوكيل، على من سبب الأمراض لنا. حسبنا الله على من أمرضنا وعلى من خيل لنا وعلى من سبب الهم والغم في قلوبنا ودمر النفسيات ودمر النفسيات. أنت حسبنا عليه أنت حسبنا عليه أنت حسبنا عليه ونعم الوكيل ونعم الوكيل. أنت حسبنا عليه ونعم الوكيل. حسبنا الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبنا الله على من ضيق الصدر. حسبنا الله على من فرق بين الأم بين الأم وابنها وابن فيها. حسبنا الله على من فرق بين الأبوين وابنائهما. حسبنا الله على من فرق. حسبنا الله على من كره على من كره على من كره بين الأبوين وابنائهما بين الأبوين وابنائهما. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على من فرق بين زوجين على من فرق بين زوجين على من سحر على من سحر سحرة الطلاق على من سحر سحرة تفريق تفريق تفريق بين الوالدين بين الوالدين وبين الزوجين وبين أفراد العائلة تفريقا وتكريها وتبغيضا. حسبنا الله حسبنا الله على من رش السحر على من رش السحر وعلى من خدمه وعلى من خدمه وهارسه. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. وما أنتم له وما أنتم له بخازنين. أخرج ربنا ما خزنوه من تأثير سحر من سحر من سحر وحسد وعين من سحر وحسد وعين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت حسبنا أنت حسبنا على جن مارد على جنية ماردة. أنت حسبنا على جن مارد على جن مارد على جن عفريت على جن يتقمص الشخصيات على جنية تتقمص الشخصيات. أنت حسبنا على جن يغمي على العقل ويدخل الأسحار ويأخذ الأسحار ويكتب الأسحار ويكتب ويرسم النجمات ويرسم النجمات ويرسم لا ويكتب الأسماء ويكتب الأسماء ويرش بالسحر ويرش بالسحر ويرش بالسحر وبريقنا ينفذ بالسحر وبريقنا ينفذ بالسحر. أنت حسبنا عليه حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على من سبب على من سبب الوسواس في الوضوء والصلاة وفي العقيدة وفي العقيدة وفي العقيدة شكك. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له وما أنتم له وما أنتم له بخازنين وما أنتم له وما أنتم له وما أنتم له بخازنين وما أنتم له وما أنتم له بخازنين. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله على من سبب على من سبب الوسوسة في أجسادنا على من سبب الوسوسة على من سبب الوسوسة بين زوجين بين زوجين بين زوجين والشك والشك والريب بينهما. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل على من سبب دوخة وصداع وألم وإرهاق في الجسد وألم وإرهاق في الجسد. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. على من عشق الجسد، على من عشق الفروج، على من عشق الفروج، من ساحر من ساحر من ساحر وساكن في الجسد، من ساحر وساكن في الجسد، من ساحر وساكن في الجسد. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبي الله حسبي الله حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله على الساحر حسبنا الله على الساحر حسبنا الله على الساحرة حسبنا الله على من ملك الجسد، على من ملك الجسد، على من ملك الجسد، على من ملك الجسد، على من ملك الجسد، على من ملك الجسد، على من ملك الجسد، على من ملك الجسد، على من ملك الجسد، على من ملك الجسد، على من ملك الجسد، على من ملك الجسد، على من ملك الجسد، على من ملك الجسد، على من ملك الجسد، على من ملك الجسد، على من ملك الجسد. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. القادم والحارس على سحر مأكول، على سحر مشروب، على سحر مدفون، على سحر مخشوش، على سحر ملقى في البحار، على سحر مشموم، على سحر ملقى في البحار، على سحر فينا لغيرنا، وعلى سحر في غيرنا لنا، وعلى حسد وعين، وعلى حسد وعين. خدم سحرا، خدم حسدا، خدم عينا، وكلا بحسد، وكلا بعين. سلسل العين في الجسد، سلسل أثر العين في الجسد، سلسل أثر العين في الجسد، سلسلها في الجسد، سلسلها في الجسد، سلسلها في الجسد، سلسلها في الجسد. يا الله أنت حسبنا علي، أنت حسبنا علي، أنت حسبنا علي. حسبنا الله أنت حسبنا يا ربنا، أنت حسبنا يا ربنا، أنت حسبنا يا ربنا. على من دس الأسحار، وعلى من غرزها، وعلى من حقنها، على من حقنها في الجسد، وعلى من غرزها في الجلد. أنت حسبنا علي، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا حسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى ولا منتهى. أبطل يا ربنا كل سحر نوكل، أبطل يا ربنا كل سحر شرب، أبطل يا ربنا كل سحر دفن. أبطل يا ربنا سحر على الاتصالات، أبطل يا ربنا سحر على الجوال، أبطل يا ربنا سحر على الجوال والثابت، أبطل يا ربنا سحر على السمع، أبطل يا ربنا سحر على البصر، أبطل يا ربنا سحر على البصر. فسحروا أعين الناس، فسحروا أعين الناس، واسترهبون واسترهبون واسترهبون واسترهبون واسترهبون واسترهبون واسترهبون واسترهبون. يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلنا مؤيدا ونصيرا، كلنا كلنا كلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. أبطل يا ربنا سحر الأقارب، أبطل يا ربنا سحر الأقارب، أبطل يا ربنا سحر الأقارب، أبطل سحر الجيران، أبطل يا ربنا سحر الجيران، أبطل يا ربنا سحر الجيران. يا ربنا يا ربنا أبطل سحر الأقارب، أبطل سحر الأقارب، أبطل سحر الأقارب، أبطل سحر الأعمام والعمات وأبنائهم وبناتهم، أبطل سحر الأعمام والعمات وأبنائهم وبناتهم، أبطل سحر الأخوال والخالات وأبنائهم وبناتهم. أبطل يا ربنا أبطل سحر الأرحام، أبطل سحر الأنساب، أبطل سحر الأنساب، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحر من حاسد وحاسدة وحاقد وحاقدة وظالم وظالمة وكائد وكائدة وطامع وطامعة وطامع وطامعة. طامع في الجمال، طامع في البهاء، طامع في الأموال، طامع في الذرية. أبطل يا رب سحر طامع وطامعة، أبطل يا رب سحر طامع وطامعة، أبطل يا رب سحر طامع وطامعة، أبطل يا رب سحر على العقل، أبطل يا رب سحر على الدين، أبطل سحر على العقل والدين، أبطل سحر على العقل والدين، أبطل سحر على المال، أبطل سحر على المال. وحسدنا عليه وحسدنا عليه. بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن

إن الله قادر. وابطل يا ربنا أسحارنا عظيمة، ابطل يا ربنا أسحارنا عظيمة، ابطل يا ربنا أسحارنا عظيمة، ابطل يا ربنا أسحارنا عظيمة، ابطل أسحار مشروبة مشروبة مشروبة مشروبة مشروبة مشروبة في القهوة والشاي، في القهوة والشاي، في القهوة والشاي، وفيما قدم لنا، فيما قدم لنا في القهوة والشاي، وفي الحليب والألبان، وفي الحليب والألبان، وفي الحليب والألبان، ومرضوعة ومرضوعة ومرضوعة للأطفال، ومرضوعة للأطفال. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل فطالما كانوا يعملون. اقتل يا ربنا أشعار مدفونة مدفونة، وفي بيوتنا في بيوتنا في بيوتنا في بيوتنا، في غرف النوم، في كرسي النوم، في فراش النوم، في بطانية النوم، في وسادة النوم. بطل بطل بطل فطالما كانوا يعملون. أبطل أسحارا في بيوتنا، أبطل أسحارا في بيوتنا، أبطل أسحارا في غرف النوم، أبطل أسحارا في المجالس، في المجالس، في المجالس، في المجالس، في المجالس، في المجالس، في المجالس، في المجالس، أبطل أسحارا في المجالس، في مجالس الرجال، في مجالس النساء، في مجالس الرجال، في مجالس الرجال، في مجالس النساء. أبطل أسحارا يا ربنا عظيمة، أبطل يا ربنا أسحارا قديمة قديمة قديمة، في بيوت مهجورة، في بيوت كنا فيها، في بيوت كنا فيها، في بيوت كنا فيها، في بيوت كنا فيها، في بيوت كنا فيها، أو في بيوت نحن الآن فيها. إن الله سيبطل، إن الله سيبطل، إن الله قادر، إن الله سيبطل، إن الله سيبطل، إن الله قادر، إن الله سيبطل، إن الله سيبطل السحر، إن الله سيبطل، إن الله قادر. أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة، أبطل يا ربنا أسحارا مخزونة، مخزونة في المخازن، مخزونة في المخازن، مخزونة في المخازن، في المخازن والمستودعات، في المخازن والمستودعات، في المخازن والمستودعات. يا ربنا وفي الغرف، وفي الغرف، وفي الغرف، وفي غرف داخلية، وفي الأثياب، وفي الأثياب، وفي المداخل، وفي المداخل. يا ربنا يا ربنا أبطل أسحارا تحت الدرج، أبطل أسحارا تحت الدرج، أبطل أسحارا في خزانات المياه، أبطل أسحارا في خزانات المياه، أبطل أسحارا في خزانات المياه، أبطل أسحارا في خزانات المياه. أبطل أسحارا هنا وهناك، أبطل أسحارا في الأحواش، أبطل أسحارا في الأحواش، أبطل أسحارا من حولنا، أبطل أسحارا من حولنا، أبطل أسحارا في طرقات تؤدي لنا. يا ربنا يا ربنا بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أبطل أسحارا في المخازن، أبطل أسحارا في المخازن، أبطل أسحارا تحت في الأساسات، في الأساسات تحتنا، أبطل أسحارا تحتنا، أبطل أسحارا فوقنا، فوقنا في الأسقف، في الأسقف، في أدوار علوية، في أدوار علوية، في أدوار علوية، في أدوار علوية. بطل بطل بطل فقال ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا أسحارا من تحتنا، أطل أسحارا من فوقنا، أطل يا ربنا أسحارا من تحتنا، من تحتنا، من تحتنا، من تحتنا، تحت البلاطة، تحت البلاطة، تحت السيراميك، تحت السيراميك، تحت السيراميك. أطل يا ربنا أسحارا تحتنا، تحت الفرشات، تحت الفرشات، تحت الفرشات، تحت الفرشات، في بيوتنا، في بيوتنا، في هذه الدار لنا، في هذه الدار لنا، في هذه الدار لنا، في هذه الدار لنا، في هذه الدار لنا، في هذه الدار لنا. بطل بطل بطل أطل أسحارا فيها شعر، فيها شعر، فيها ورقة، فيها ورقة، فيها عقد، فيها عقد، فيها عقد، تؤثر على العقل، تؤثر على سماع الرقية، تؤثر على المزاج، تؤثر على المزاج، تؤثر على المزاج في البيت، تؤثر بين زوجين، تؤثر بين زوجين، تفرقة وطلاقة، والعصبية، وعصبية، وعصبية، عصبية شديدة. بطل بطل بطل فطالما كانوا يعملون. أطلع ربنا تأثير، تأثير سحري وحسد وعي، يفوح ويغلي، يفوح ويغلي، يفوح ويغلي، على الرأس، على الرأس، على الفكر، على الفكر، على الفكر، على الرأس، على الخلق، على الخلق. يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بين المرء وزوجه، بين المرء وزوجه، بين المرء ووالديه، ووالديه، ووالديه، ووالديه، ووالديه، ووالديه. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وبرا بوالديه، بوالديه، وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا، ولم يكن جبارا، ولم يكن جبارا عصيا، ولم يكن جبارا عصيا. أبطل يا ربنا أثرا بين بين المرء ووالديه، بين المرء ووالديه، بين المرء ووالديه، بين المرء ووالديه، بين المرء ووالديه، بين المرء ووالديه، بين المرء ووالديه. عصيانا عصيانا من تأثير سحر، من تأثير سحر، من تأثير سحر المعصية، من تأثير سحر المعصية، وحسد وعيد، وحسد وعيد، وحسد وعيد، وحسد وعيد. يا الله. وبرا بوالديه، وبرا بوالديه، وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا، ارسل يا ربنا اثرا في الوالدين لابنائهما، ارسل يا ربنا اثرا في الوالدين، في الوالدين لابنائهما، في الوالدين لابنائهما، في الوالدين لابنائهما، في الابناء لوالديهما، في الابناء، في الابناء، في الابناء لوالديهم، لوالديهم، في الابناء، في الابناء لوالديهم، ارسل يا ربنا اثرا في الابناء، في الابناء لوالديهم، من تاثير سحر وحسد وعيد، من تاثير سحر وحسد وعيد، يا الله ارسل اثرا يا ربنا في الوالدين، في الوالدين، في الوالدين، في الوالدين للذريه، في الوالدين للذريه، للابناء والبنات، للابناء والبنات، بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، وبرا بوالديه، وبرا بوالديه، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، ابطل يا ربنا، ابطل يا ربنا تأثير سحر وحسد وعيد يا ربنا على الأموال والأولاد، على الأموال، على كثرة الأموال، على كثرة الأموال، على الأولاد، على الأولاد وكثرتهم وصلاحهم وصلاحهم وصلاحهم وصلاحهم، ابطل يا ربنا تأثيرا بالغا يا ربنا من تأثير سحر وحسد وعيد، من تأثير سحر وحسد وعيد، يا الله يا الله على كثرة الأموال، على كثرة الأولاد وصلاحهم وصلاحهم وصلاحهم، بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبرا بوالدتي، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، وبرا بوالدتي، وبرا بوالدتي، وبرا بوالدتي، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا، ولم يجعلني جبارا شقيا، ولم يجعلني جبارا شقيا، رب اشرح لي صدري، اشرح يا ربنا صدورنا، اشرح يا ربنا صدر الزوجين لبعض، اشرح يا ربنا صدر الزوجين لبعض، يا الله يا الله يا الله يا الله، اشرح يا ربنا، اشرح يا ربنا قلب قلب المرأة مع زوجه، اشرح قلب المرأة مع والديه، مع والديه، اشرح يا ربنا قلب قلب الوالدين لأبنائهما، لأبنائهما، لأبنائهما، اشرح يا ربنا، اشرح يا ربنا قلوب الآباء والأمهات لأبنائهم، لأبنائهم وبناتهم، يا الله يا الله يا الله، شرح الله صدره، اشرح يا ربنا، اشرح يا ربنا صدور الأبناء، اشرح صدور الأبناء، اشرح صدور الأبناء، اشرح صدور الأبناء والبنات لوالديهم، لوالديهم، لوالديهم، لوالديهم، شرح الله صدره، شرح، شرح الله، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح، شرح، شرح، شرح، شرح، شرح، شرح الله صدره، أزل يا ربنا ضيقا شديدا وهما وحزنا، وهما وحزنا، يا الله في القلب، في القلب والصدر، في القلب والصدر، في القلب والصدر، يا الله يا الله يا الله يا الله، أزل يا ربنا عقدا محزنة، أزل يا ربنا عقدا محزنة، أزل يا ربنا عقدا محزنة، أزل يا ربنا عقدا محزنة، يا الله يا الله، وتسبب الكآبة والسامة، وتسبب الكآبة والسامة، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، ويسر لي امري، ويسر لي امري، واحلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة،

ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام وضعت كرة وضعت كرة اقلبيه اقلبيه اقلبيه فجعلنا عاليها سافلا فجعلنا عاليها سافلا فجعلنا عاليها سافلا فجعلنا عاليها سافلا فجعلنا عاليها سافلا ويعلم ما في الأرحام يا رب العالمين قدم في رحمها في رحمها في رحمها مقبوضة مقبوضة ممسوكة معقودة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يختن المعشوقة يختن المعشوقة يختن المعشوقة يا ربنا يقدم في رحمها يا ربنا يقدم في رحمها يا ربنا يقدم يا ربنا في رحمها يا ربنا يقدم فيه وفيها يا ربنا يا ربنا يقظة عظيمة يا الله يا الله تقتل الحيوانات المنوية تقتل الحيوانات المنوية يا ربنا تعقم تعقم وتنزفها يا ربنا تحبس دورتها وتحبس دورتها يا ربنا يقظة عظيمة على الدورة على الدورة على الدورة تطيل مدتها تطيل مدتها الله سيبطل وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة نقضت غزلها نقضت غزلها احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة وننزل من القرآن ما هو شفاء ما هو شفاء شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة يا ربنا لصدورنا يا ربنا لقلوبنا يا ربنا لأفكارنا يا ربنا لعقولنا يا ربنا للمخ والمخايق شفاء شفاء يا ربنا لمراكز الإحساس يا ربنا للنافوخ يا ربنا للهامة يا ربنا للجبهة يا ربنا للسمع والبصر يا ربنا للجيوب الأنفية يا ربنا لللسان يا ربنا للنطق والكلام يا ربنا لذكرك يا ربنا يا ربنا لحلوقنا يا ربنا للحنجرة يا ربنا للودج يا ربنا للمريء يا ربنا للبلعوم شفاء شفاء يا ربنا للمعدة يا ربنا للبنكرياس وللكبد والطحال